أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف ذكر ثلاثة أدلة، السيرة والآيتين، ويبدو أنه ارتضاهما بدءا، وناقش في الحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، ورأى أن هذا الحديث ناظر إلى الكم وليس إلى الكيف، بمعنى أن السلطنة على المال وليست السلطنة على المالكية، ينقل الملكية كيفما اتفق. هذا الحديث الشريف قلنا هذا أحد الوجوه، وهناك وجوه أخرى ممكن يعني للمراجعة يتضح أن فقه هذا الحديث ما هو، مع غض النظر عن التعامل السندي معه. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يناقش حتى الأدلة التي ذكرها سابقا، فناقش الآيتين الشريفتين بدعوى أن الإباحة، يعني احنا استدلينا من الآية، نريد نبين أنه هناك حكم تكليفي لجواز جميع التصرفات. أحل الله البيع فأحل الله جميع التصرفات، فجميع التصرفات حلال. شكشف بالملازمة أن البيع صحيح تكليفا، التصرفات صحيحة، يلزمه أن ما كان سبب لهذه التصرفات وهو المعاطات صحيح، فهو بيع صحيح. المناقشة بدأت أن هذا لازم أعم، فإحنا يمكن أن ندعي أن هذه الملازمات يعني جواز التصرفات يبقى إباحة، وهذه الإباحة ممكن أن تتحول إلى الملك الآني ليس من أول الأمر. هذا المقدار يكفينا، وإذا كفانا هذا المقدار من جواز التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق والوط، أنه قبل أن يعتق بآن ما يملك فيعتق، يملك فيطأ، وهذا المقدار يكفينا، فلماذا نلجأ إلى الملكية من أول الأمر؟ فبالنتيجة نقول بمقالة جامع المقاصد، هذا الإشكال اللي وجهه على الآية. ترتيب الإشكالات، الشيخ الآن ترك الآية راح يناقش بالسيرة وراح يرجع للآية، ففنيا لو فرغ كلامه من الآيات ومناقش السيرة، أو بادي بالسيرة ثم حتى يسلسل بالآيات، صار عندنا نوع من الدخول، يعني دليل في داخل مناقشة الدليل في داخل مناقشة الدليل. سيأتي أيضا بعض المناقشات في الآيات الشريفة. الشاهد الآن هو بدأ بمناقشة الآيات، أن هذه الحلية حلية جميع التصرفات لا تكشف عن الملك من أول الأمر، ممكن تكشف عن الملك الآني، والعبارة وافية، فإذا كشفت عن الملك الآني نقول بما قال جامع المقاصد، فلا تفيد المعاطات البيع دائما. طبعا ما فرغ، هو سيأتي أيضا سيكر يعني ويفر بال استدلالات، هذا نحتفظ به، سيأتينا أبو عيدة ذلك. نجي للسيرة الآن اللي هو أيضا ناقشه. ما هي السيرة المناقشة الآن؟ قال السيرة بانية على التعامل مع المعاطات، تعامل الملك من جهة التوريث والنقل والانتقال والمعاملة البيعية، وهذه السيرة لو كانت هناك رادعية من الشارع لبينت، فما موجود رادعية من الشارع فيكشف على أن هذه المعاطات هي بيع حقيقة. هذا وجه الدليل. الآن إجا ناقش في هذه السيرة درس اليوم. قال وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فما هو إشكالك عليها؟ يقول هذه السيرة فهي كسائر كبقية سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. هكذا أطلق الإشكال وتقدم منه نظير ذلك قلنا في الجزء الأول من المكاسب المحرمة عندما ناقش في قضية الخراج في بعض يعني ما تقدم منه، أيضا طعن بالسير. طبعا هذا الكلام منه قدس الله نفسه يبدو هكذا، يقول السيرة هي عبارة عن عمل، هذا العمل من عندما جئنا إلى الخارج وجدنا أن الكثير منهم يتسامحون، فهاي المسامحة يعني اللي ناشئة من عدم التورع في بعض الحالات، عدم المبالاة بالدين، فهم لا يعتنون بها. فإذا كانت ناشئة من عدم المبالاة وعدم التورع فكيف نجعلها هذه من الدين؟ كيف نستدل بها على مطلب شرعي؟ نحن نعلم أن هناك إشكال في هذه السير، والإشكال ناشئ من عدم التورع وعدم المبالاة، فكيف تكون هي دليل على الدين؟ نعم هي تحتاج إلى تعديل، طبعا صغرويا كبرويا السيرة دليل، نعم صغرويا في كل مسألة مسألة تناقش. هذه المسألة لعل البعض يقول كلامه هنا قدس الله نفسه في غير محله. لماذا؟ لأن الذي يعمل بالسيرة أيضا العلماء والفضلاء والمتدينون، هؤلاء يعملون بهذه السيرة، لا يتقيدون بأن البيع لا بد أن يكون بيع عقدي، فإذا اشتروا بالمعاطاة يرتبون آثار الملكية، وفيهم العلماء والفضلاء والمتدينين، فكيف ننسب السيرة إلى عملية عدم المبالاة في الدين؟ لو كان لبان وعدم نكران لا يوجد عندنا كل الفضلاء والعلماء دائما يشترون بالعقد، لا يوجد هذه الحالة لا في التوكيل ولا عندما يمارسون حاجياتهم، دائما أنه يقول بعني بعتك وقبلت، وإنما مبنية على المعاطاة، فكيف تكون هذه السيرة مخدوشة؟ هذا بعض ما نوقش قدس الله نفسه فيه. السيرة سواء كانت سيرة عقلائية أو كانت السيرة سيرة متشرعة، طبعا هو يبدو المنظور هي السيرة العقلائية وليس سيرة متشرعة. على كل حال هسه هذا المقدار، نرجع إلى دليلنا المهم الروايات اللي هي الآيات اللي هي ذكرناها. نرجع ودعوة، نلتفت للكلام الآية، هذا رجوع إلى الآية، كلامنا الآن رجوع إلى المناقشة في الآية. ودعوة أنه لم يعلم من القائل، نقرأ ونشوف هاي الدعوة ماذا يريد أن يبين المدعي. ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة، كون المعاطاة تفيد الإباحة، لم يعلم منه جواز مثل هذه التصرفات، يا تصرفات متوقفة على الملك، اللي ما هي تصرفات متوقفة على الملك كالعتق والوط. لماذا لم يعلم؟ قال كما يظهر من المحكي عن حواش الشهيد، مر علينا سابقا على القواعد، قواعد العلامة، من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة كان يمنعه أن يكون هو ثمن للخمس والزكاة والهدي. الخمس والزكاة والهدي، الإنسان ماذا يخرج الخمس؟ يخرجه من ملكه، أنا علي حق شرعي 1000 دينار، من أين 1000 أخرجها؟ مو أخرجها من مال الغير، أخرجها من أموالي. فهذا المال المأخوذ بالمعاطاة الشهيد كان يمنع أن هذا المال تخرج خمس، لماذا؟ لأن لا يراه هذا ملكا، يمنع أن يكون زكاة، يمنع أن يكون ثمن هدي، لأن يرى أن هذه أمور ليست مملوكة. فهو في الوقت الذي قائل بالإباحة لكن حدد الإباحة، الإباحة بشرط أن لا يتوقف التصرف على الملك. هاي دعوة الآن بعدنا دعوة. هذا ماذا ينفعنا؟ قال وعدم جواز وطئ الجارية المأخوذ بها يعني بالمعاطات. وقد صرح الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالأخير في مسألة الجارية تقدم في معاطات الهدايا، قال لا يجوز في الهدية، لا بد من إيجاب وقبول. فإذا لم يكن إيجاب وقبول قال إباحة التصرف باستثناء وطئ الجارية تقدم منا سابقا. فإذا كان هكذا فيتوجه، التفتوا لي، التمسك حينئذ بعموم الآية أحل الله البيعة على جوازها فيثبت الملك. خش، ماذا يريد أن يقول هذه الدعوة؟ أولا هذه الدعوة تريد أن تقرب الملكية، هذه الدعوة تريد أن تبين أن المعاطات تفيد الملك، حالها حال البيع. كيف قربنا هذه الدعوة؟ يقول أنتم أشكلتم الإشكال التالي، قلتم أن الإباحة أعم من التي تفيد الملك والأعم، جواز التصرف ما يدل على البيع، ما يدل على صحة العقد، وإنما يبقى إباحة. متى ننتفع منها؟ الإباحة تتحول إلى ملكية آنية في التصرفات المتوقفة على البيع. اجينا احنا قلنا لا، خلينا نعيد المطلب بصياغة جديدة ومع دليل جديد. نقول المعاطات لا تفيد إلا الإباحة غير المتوقفة على الملك. إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك. ما هو دليلنا؟ الشهيد حواشي والشيخ الطوسي. الشهيد جيال قال الخمس لا يدفع من مال مأخوذ بالمعاطات، الزكاة لا تدفع من مال مأخوذ بالمعاطات، ثمن الهدي لا يدفع من مال مأخوذ بالمعاطات. الشيخ ماذا قال؟ قال الجارية لا يحق الوطئ إذا أخذت بالمعاطات، لأنها إباحة التصرف، وإباحة التصرف بالوطئ متوقفة على الملك، ولا ملك في الإباحة في المعاطات، فلا يجوز التصرف. فهذا دليل منهم على أن ليس كل إباحة جائزة، وإنما الإباحة الجائزة هي الإباحة غير المتوقفة على الملك. بقى عندنا الإباحة المتوقفة على الملك، من أين نستفيدها؟ قال نستفيدها من عموم الآية. الآية ماذا قالت؟ أحل الله البيع، يعني أحل الله جميع التصرفات. فالتصرفات الغير متوقفة على الملك هي حلال، والتصرفات المتوقفة على الملك أيضا هي جائزة. والتصرف المتوقف على الملك يعني أنه ملكنا. فعندما تقول آية أحل الله البيع يعني جوزت التصرفات التي حتى التي كانت تتوقف على الملك. معنى ذلك أن التصرفات التي تتوقف على الملك معنى ذلك أن الملك قد حصل، فمن حق أن يطأ، من حق أن يعتق، من حق أن يخمس، لأنه ملك بالمعاطات. ما هو الدليل؟ عموم الآية، لا عموم الآية. فبعضها بالمعاطات تفيد الإباحة، ونتمسك بعموم الآية ندخل بها حتى التصرفات المتوقفة على الملك. فإذا دخلت التصرفات المتوقفة على الملك معنى ذلك أنه نحن ملكنا، إذا ملكنا تم المطلب. هاي دعوة لإثبات أن المعاطات تفيد التمليك، يعني أراد أن ينتصر لنا، إحنا مستزلين بأحل الله البيع، ثم إحنا ترددنا قلنا هاي الإباحة أعم من الملكية، جاء يريد أن ينتصر لنا، قال أنا عندي طريقة أثبت أن الإباحة تفيد الملك بهذا التقريب. شيخنا يرفض، يقول إحنا مو كل نتيجة توافقنا نقبلها، نشوف طريقة الاستدلال شلون تمت. فأيضا يقول أنا أرفض هذه الطريقة من الاستدلال. لماذا ترفض؟ قال هذه الدعوة مدفوعة، خبر دعوة، ودعوة كذا وكذا مدفوعة. كيف؟ يقول له لهذا المدعي بأنه وإن لم يثبت ذلك يعني جواز التصرفات لم تثبت أن التصرفات المتوقفة على الملك أيضا جائزة كما قال الشهيد في حواشيه والشيخ أيضا في هدايا الجارية مثل ما تقول، إلا أنه في نفس الوقت كما لم يثبت ذلك إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات يعني المتوقفة على الملك قال بالملك من أول الأمر. كل من قال بأنه يجوز التصرفات المتوقفة على الملك قال بالملك من أول الأمر، هذا أيضا ما محرز. فحتى لو تممناها بالآية شو يصير عندنا؟ يصير التصرفات المتوقفة على الملك جائزة. كيف تجوز؟ طريقتين، إما نقول هي من الأول كان يملك فمن حقه أن يعتق، أو لا، حين العتق ملك أو قبيل العتق ملك، ملك فأعتق. هذا لم يصرحوا به، فلم يقولون كل من أباح التصرفات المتوقفة على الملك قال الملك من أول الأمر. حتى نحصل إحنا هاي الملازمة، وحدة نحصلها بمقولتهم ووحدة تتممها بالدليل بالآية. واضح الإشكال؟ الشيخ يقول الآن إحنا عندنا مطلبين مو مطلب واحد. المطلب الأول اللي هو واضح أن المعاضاة تفيد الإباحة، إباحة يا تصرفات غير المتوقفة على الملك، هذا واحد. نجي للثاني، ثاني بألف وباء، نقول التصرفات المتوقفة على الملك لو قلنا بالمعاضاة جوز له العتق، بالمعاضاة جوز له، هذا العبد حصلت عليه بالمعاضاة، أسأل الفقيه يجوز أن أعتقه؟ قال نعم يجوز. هاش أستفيد منها؟ أستفيد منها شيئين، إما لأن المعاضاة مملكة فهذا العبد داخل في ملكي من الأول، فإذا داخل في ملكي يجوز أن أعتق، أو أستفيد أن العبد هو مباح لي التصرف، لكن هاي الإباحة جوزت لي حتى التصرفات المتوقفة على الملك. كيف؟ أن بمجرد أن أنا أريد أعتقه أملك أنا ما فأعتقه. يبقى الفارق، التفت هاي النقطة، يبقى الفارق ما بين عقد المعاطاة وما بين العتق، هذا الفارق الزمني، هذا الفارق يدل على الإباحة، ما يدل على الملكية من الأول، لأن أنا بعد 10 سنوات راح أعتق العبد مو من الآن ملكته. يبقى إباحة إلى أن بعد 10 سنوات اعتقته، أنا ما ملكته فاعتقت. فأنت أيها المتمم الدليل بالآية غايتها راح تحصل هاي العبارة، يجوز أحل الله البيع، يجوز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. ما هو لازمه؟ ليس لازمه أني ملكت من حين المعاطاة، بل قد يكون لازمه أني ملكته أنا ما فاعتقته. الشيخ يريد هذا يقوله، يقول هذا دليلك لا بأس به، بس لازم أعم، إحنا لازم دليلنا ويا المدعاة تطابق يتساوى، فأيضا هاي المحاولة فاشلة. نرجع، قال إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات يا جميعها متوقفة حتى المتوقفة على الملك قال بالملك من أول الأمر، هذا لم يثبت، فيجوز للفقيه حينئذ إباحة التصرفات المتوقفة على الملك. فإذا كان هكذا يجوز أن يلتزم هكذا، التزام إباحة جميع التصرفات من حين المعاطاة لمن؟ إلى حين النقل، إلى حين العتق، مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك كالعتق وثمن الهدي والتخميس، لا من أول الأمر، حتى نقول أن المعاطاة تدل على البيع. فحتى هذه المحاولة محاولة لم تنجح. شيخنا حللنا المطلب، يبقى معلق، يقول لا، نلجأ إلى طريقة أفضل، ما هي؟ فالأولى حينئذ، يعني بعد المناقشة في المطلب وعدم السكون إلى رأي نهائي، أن نترك هاي الطريقة، نلجأ إلى طريقة أخرى، التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع، أحل الله البيع صحته شرعا، المتبادر صحته شرعا، قل أحل الله البيع يعني صحيح شرعا. فالشيخ الآن أشبه بالتراجع، هناك أحل حملها على اليمن على التكليف، حلال على التكليف، وقلنا الإنشاء من نتصور أن إنشاء البيع حلال، فلازم ماذا؟ التصرفات. هنا لا، حول أحل الله على الوضع، أحل الله البيع يعني صحته شرعا. نقطة راسة، التفتوا، أكو قضية يطرحوها في الأصول مهمة جدا، أن هل الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل من الشارع أو ليس؟ كما في الأحكام التكليفية الشارع يقول هذا حلال تكليفا، هذا حرام تكليفا، جعل شرعي. الشارع يقول هذا حلال وضعا، هذا حرام وضعا، شنو يعني حلال وضعا؟ يعني صحيح. شنو حرام؟ يعني فاسد. فالصحة الحلة معناتها الصحة، مو شكل. الآن من يجي إلى واحد ماذا يقول له؟ لو توضأ بإبريق مخصوب وفيه ماء مباح، شو يقول الفقهاء؟ يقولون فعل حراما ووضوءه صحيح، لأن الماء مباح، الآلة كانت مخصوبة، هو واجب أن يترك، لأن التصرف في ملك الغير حرام، لكن الماء مباح، ففعل حراما اللي هو استعمال الإبريق، لكن وضوءه صحيح. بعض دخل في أرض مخصوبة وأجرى معاملة، وأجرى معاملة، اثنين دخلوا في أرض مخصوبة، هذا عنده كتاب وهذا عنده مال، أجروا المعاملة داخل الأرض المخصوبة، فوضع الكتاب على الأرض بدأ يقلبه، هذا الفعل كله حرام، لأن أرض مخصوبة ما من حق تصرف، لكن الكتاب له والمال له، فدخولهم حرام والبيع صحيح. هاي لفظة الصحة. الشيخ قدس الله نفسه يقول الصحة الأحكام الوضعية غير مجعولة ابتداء من الشارع، الشارع ما يجعلها، وإنما الشارع يجعل منشأ الانتزاع. صاحب الكفاية وغيره يقولون لا، هي مجعولة، ولكن أصل الجعل هو تارة الإنسان يجعل السبب وتارة يجعل المسبب على كلامه. فنحمل أحلة على الوضع قد ينافي بعض المباني الأصولية. نعم، سلك السيد الخوي وغيره أن أحلة هي تشمل التكليف والوضع، إذا تلاحظون عبارته هناك في تقريراته، يعني أن أحل من الأول تكون شاملة إلى التكليف وإلى الوضع، وبطريقة قرب الاستدلال بها، خلاف ما قال المحقق الإيرواني. فإذا هالشكل بالطريقة اللي موجودة بعد ما عندنا مشكلة بحسب القناعة. الشيخ هناك أن هناك تراجعنا من أحل، شفنا عندنا مشكلة بها، تبين هذا اللازم أعم جواز التصرف، احنا نريد نثبت الملكية، المعاطاة تفيد الملكية او لا، ما نريد المعاطاة نقول يجوز التصرف، هذا الكل متفقين، كل من قال الإباء المعاطاة تفيد الإباحة يعني التصرفات نافذة، اشكال فقط على المتوقف على الملك وغير متوقف على الملك، وحلوها جامع المقاصد، حلها قال بآن ما ممكن ان شنو يتصرف يملك. فاحنا هاي الجولة كلها بالنتيجة رجعنا الى مقولة صاحب المقاصد، فنبدل الدليل، نقول أحل الله البيع، كود نحملها من أول على الصحة، فالحلية هنا يعني الصحة، تقول هذا حلال يعني هذا صحيح، مثل ما تذبح دجاجة، يسألك أحد أنه أنا أذبحها مو بالحديد، بناء على رأي من يجوز الذبح بغير بالستيل، يقول له هذا الذبح صحيح أو هذا الذبح حلال، يقول له حلال يعني شنو حلال؟ يعني الذبيحة صحيحة، يعني مذكات أصبحت، مو حرام، هو ملكك ما بي حرمة، أنت تريد تتلف ملكك كيفك. أنا ما أدت تلف ملكي، هذا حلال؟ قل نعم هذا حلال، يعني شلون يعني بيع يعني ذبح صحيح. فالحل يطلق على الصحة، لكن تجينا الإشكالية وهو ماذا؟ أن هذا وضع، سمي حكم وضعي اللي هو الصحة، الفساد، الشرط، المانع. ذني كل نعبر هنا أحكام وضعية، هل ذني مجعولة ابتداء من الشارع أو لا؟ هذا سؤال فعد في علم الأصول هناك مرة الأذواق فيه. فالشيخ يقول المتبادر هو هذا، من أحل الله يعني صحة البيع. يبقى عندنا إشكال، هذا نفسه قد ما دفعنا أصلا، فنحتاج نقربه، أنه هل المعاطاة بيع أو مو بيع؟ إذا شككنا في صدق الاسم رجع الإشكال من الأول. من قال أن المعاطاة بيع؟ نعم نرجع المعاطاة عند العرف، ولذلك ماذا قال؟ المتبادر عرفا، حتى يسدلنا هذا الإشكال. متبادر عرفا باعتبار المعاطاة بيع عرفي، فأحل الله البيع، يعني أحل الله البيع العقدي والمعاطاتي بحسب العرف الشارع أحلهن، فما كان عرفا الشارع قال هذا حلالون، هكذا يريد أن يقول. وعلى كل حال هذا الأول، هذا الأول. يقول عندنا أيضا طريقة أخرى، لعل هاي ما تعجبكم، عندنا طريقة أخرى. ما هي الطريقة؟ مع إمكان، هذا يصير دليل شنو خامس كأنه، لأن احنا عندنا ثلاثة زائد الناس مسلطون على أموالهم أربعة، وهذا تبادل خامس، هذا راح يكون عندنا السادس أو الخامس، خامس مو هذا. مع إمكان أن ندعي هذه الدعوة إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما. بس أرجع للعبارة، فإذا أثبتنا صحة المعاطاة في الإجارة والهبة وتتميمه في البيع بالإجماع المركب. شنو معنى الإجماع المركب؟ الإجماع المركب عندنا مسألتان أكو ربط بيناتهم، كل من قال بهذه قال بهذه، وكل من لم يقل بهذه لم يقل بهذه، لأن المسألتان كأنها من سنخ واحد. في بداية الشرائع إذا تذكروا درستوا في قضية وطئ الغلام، قال ممكن تعميم الجنابة بالإجماع المركب، أول عبارة قد مرت عليكم في الشرائع إذا تذكروها قبل 30 قد ساسية ما أدري. معنى الإجماع المركب شنو؟ تصويره صغرويا الآن، كبرويا هذا معنى الإجماع، أن هنا إجماع على هذه المسألة، فنعدي إلى هذه المسألة بهذه الدعوة، كل من قال بها هنا قال بها هنا، وكل من لم يقل هنا لم يقل هنا. شو نسوي شلون الآن؟ يقول إحنا عندنا الآن هاي البيوع، شو التفتوا لهذه المسألة شوية مهمة، عندنا هذه العقود، عندنا إجارة وعندنا هبة اللي هو ذكرهن، إجارة وهبة. إجينا شفنا الروايات، بعض الروايات بها إطلاق، من يا جهة إطلاق؟ من جهة اللفظ وغيره. بس أنا ما جبت الروايات، سنة موجودات إذا تشوفوها، من جهة اللفظ وغيره في الهبة والإجارة. نستفيد من الإطلاقات جواز وصحة الإجارة بالمعاطاة، وجواز وصحة الهبة بالمعاطاة بإطلاق. فمن وجدنا هذه الإطلاقات شفنا الإطلاقات غير قاصرة عن صحة المعاطاة في الإجارة والهبة، فقلنا لا مانع من المعاطاة في الإجارة والهبة. إذن إجانا البيع، البيع ما بي دليل، نقول الفقهاء ما يفرقون، فإذا ثبتنا المعاطاة في الإجارة والهبة نثبتها في البيع، وإذا لم نثبتها في الإجارة والهبة لم نثبتها في البيع. فبالإطلاقات ثبتنا المعاطاة بالإجارة والهبة صغرويا ثبتنا. فهل يجوز في الإجارة والهبة العقد المعاطاتي؟ الجواب نعم. ما هو دليلنا؟ وجود بعض إطلاقات الروايات في هاتين المسألتين. ماذا تقول في البيع؟ نقول نعم في البيع كذلك. ما يوجد إطلاق؟ قال وإن لا نحتاج الإطلاق. كيف؟ إن تمم عن طريق إطلاق الإجارة والهبة. فنقول هذا عقد وهذا عقد، والإجارة لازمة والبيع لازم، فلا فرق بينهما. فما دمنا أفتينا بجواز المعاطاة في الإجارة والهبة يتحتم علينا أن نقول هنا لأنه لا يوجد قول بالفصل. هذا أصل المسألة هذه. طبعا هاي المسألة من ذكرها الشيخ أيضا الجماعة كلش اعترضوا عليها. شلون ماكو قول بالفصل والجماعة كلهم يقولون بالإباحة؟ ايش قد قرينا أقوال الآن كلها إباحة إباحة إباحة. فش نقول؟ نقول ما يخالف، ذول اللي قالوا بالإباحة حتى في الإجارة قالوا إباحة، حتى في الهبة قالوا إباحة. احنا قاعد نقول كل من لم يقل هنا لم يقل هنا، أما الذي يقول فنحن ممكن اكتشفنا إطلاق هما ما ملتفتين له، وهذا الإطلاق يجوز لنا المعاطاة في الإجارة وعدم القول بالفصل النقل أيضا إلى البيع. يبقى إشكال، يقولون إطلاقات البيع أكثر من إطلاقات الإجارة، والبيع بإطلاقات هواية وليس الإجارة. يبقى هذا شلون نجاوب عليه؟ بالنتيجة هاي لب المسألة مع غض النظر المناقشة فيها، فيصير عندنا خمس أدلة. مع ذلك الشيخ يتوقف يقول خلينا نجي إلى كاشف الغطاء، عنده إشكالات علينا هواية وإحنا راح نجاوب كاشف الغطاء. هذا واضح المطلب؟ قال هذا إلى الآن انتهينا من خمسة أدلة، الآيتان، الحديث المشهور، سيرة، والتمسك في التبادر، وهذا يصير إجماع المركب السادس. هاي مهمة يعني، كلها أدلة على المعاطاة تفيد التمليك، ناقشنا بأغلبها. هذا مع أن بعض النسخ ما بها أن، مع ما ذكر من أن للفقيه، أيضا في بعض النسخ ما كل الفقيه، هذا مع ما ذكر من أن التزام، ليش قال الفقيه مو قال فيجوز للفقيه حينئذ؟ فكأنه واضحة ستريد تكررها، أو بالنتيجة هو منو اللي يلتزم؟ فقيه يلتزم مو العامي، العامي يقلد. مع التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، هذا يريد يقدح مع ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك، يعني ليس الملك من أول الأمر وإنما الملك يحدث عند التصرف المتوقف على الملك، عليه يعني على الملك، من قبيل العتق والخمس والوط. هذا يقول لا يليق بالمتفقيه فضلا عن الفقيه، ولذا ذكر كاشف الغطاء بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، أراد أن يقول هذا بعيد أن نقول بالإباحة وعند التصرف يملك. قال هذا ما يناسب الفقيه، فقضية غريبة هاي رأسا قفزت. احنا إنما صحناها نكل الأدلة في قضية ملك العمودين، أو أقول بع غلامك عني، أفد عبارات جينا إن شاء الله تعالى. شنو يعني بع غلامك عني؟ يعني اشتريه عني وبعه عني، هو العبارة بها هكذا، يعني بها ملازمة في الأدب، هكذا نفهمها أن أكون ملازمة، يعني أنا كناية، كنيت معناته اشتريه عني وبعه، مو أنا أبيع عنك وأنت ما تملكه. فسروها أم العبارة. أما نلجئ لكل قضية ماكو دليل إحنا نجتهد من عندنا، يقول هذا بعيد جدا مع وجود أفرض طرق أخرى لحل المعضلة. ماذا قال كاشف الغطاء؟ قال إن القول بالإباحة المجردة، طبعا شقد الشيخ اهتم بشرح القواعد، تلاحظوا فما نسب أن الشيخ لم يعتني بقول كاش القذافي غير محله، بعض هكذا قال أن الشيخ الأعظم ما كان يعتني بأقوال كاشف الغطاء، لعله ناظرين إلى كتاب كشف الغطاء. أما الآن كل كلامه بعض الأساطين، بعض الأساطين، مع أن هذا الكتاب مشهور عنده للأسف ما منتشر يعني بشكل كبير، يعني قد طبع بالفترة الأخيرة يعني، لكن اشتهاره بحيث يكون اعتماد المكاسب على بعض أفكاره ضروري واحد يطلع عليه. قال في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، هو يستبعد هذا القول، ماذا قال كاشف الغطاء؟ أن القول بالإباحة المجردة، يعني مو الإباحة المملكة، الإباحة المجردة اللي هي كلام القدماء، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع، رجعنا الأصل المطلب، القول بهذا مستلزم لتأسيس قواعد جديدة بالفقه خلاف أصولنا. هذا الكلام كله لازم احنا نجي نأسس قواعد جديدة بالفقه، بل قواعد غير منضبطة ستكون. ما هي القواعد الجديدة اللي هذا القول يستلزمها؟ واضح احنا عندنا، لاحظوا احنا عندنا قواعد فقهية، وهاي القواعد الفقهية تكون مرجع للمسائل الفقهية. لماذا أفتيت كذا كذا؟ يجي واحد الآن فقيه يسأله يقول له أنا صليت وغفلت أو ما أدري أني قريت مثلا التشهد أو ما قريت التشهد، يقول له لا تعيد الصلاة. قال ليش؟ قاعدة الفراغ مثلا. أو بعدها يقول له أنا كنت فترة طويلة أنا أصلي بس ما أقرأ سورة، متعمد بس أنا ما أدري. يقول لا تعيد، ليش؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. أكو ملجأ، أكو مدرك نلجأ له. من جينا إلى المعاملات أيضا أكو عندنا قواعد نلجأ لها. هاي القواعد شفناها ما تعمل على قول الجماعة، يعني ما اعتمدوا على القواعد المؤسسة عندنا ومتفق عليها للقول بقضية الإباحة، فشيء جديد. مثلا العقود تتبع القصود إلا في مورد المعاطات، معاطات العقود ما تتبع العقود، لأن أنا قاصد التمليك والبيع تحولت بقدرة قادر إلى الإباحة، فوين القصود تتبع العقود أو العقود تتبع القصود؟ ماكو. فراح يصير عندنا نأسس شيء جديد، يصير القضية بالعكس، من خلال إفتائهم نأسس قواعد. تفتاية مهمة، من خلال إفتائهم نأسس قواعد، قضية راح تنعكس. فضلا عن هذا شيء جديد، مثل واحد يشكل على القرآن الآن يقول القرآن إن هذان لساحران، هذا بإشكال، لأنه لازم ينصب. فأحد أجوبة القرآن قبل القواعد، فما يصير تحاكم القرآن على القواعد، القواعد تحاكمها على القرآن وليس العكس. ومع ذلك حتى إذا أريد على القواعد تدرون أنتم التخريجات النحوية كثيرة، لغة مقصودي قواعد موجودة ونفتي وفق القواعد، أما نفتي بلا قواعد فلازم على الفتوى أسس قاعدة، وهذا شيء لم يعهد. فلذلك كاشف الغطاء يقول هذا يستلزم من عنده تأسيس قواعد جديدة. شنو الإشكال على المعاطات حتى تصير القواعد؟ نجي الإشكالات التالية، راح يذكر الشيخ مجموعة وراح يصدى قدر الإمكان للإجابة عليها. بعد بيكم حيل شوية مو؟ قال مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. قاعدة الأولى أن العقود وما قام مقامها معاطات، بعض الإيقاعات هذه لا تتبع القصود، لأن هذا معنى أنا قاصد التمليك والبيع تحولت إلى إباحة، فما قصدته لم يقع وما وقع لم يقصد. فوين التبعية؟ إن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، هاي النتيجة. إذن العقود تتبع القصود هذه المسألة ستنخرم، هكذا لا تتبع القصود، هاي النتيجة الأولى، وهذا صعب الالتزام به. واحد. اثنين، أن تكون إرادة التصرف، أنا أريد أن أتصرف، هاي الإرادة تكون من المملكات. إذا أنا أريد أتصرف أملك، إذا ما أريد أتصرف ما أملك. مو البيع ولا النقل، لا التصرف، هذا العبد عندي، إذا أريد أتصرف به أملك، إذا ما أريد أتصرف به ما أملك. فالإرادة التصرف من المملكات، وهي قضية لم يعهد منها، مو إرادة التصرف من المملكات. هسه نبين. فتملك العين أو المنفعة في الإجارة، تملك بإرادة التصرف بهما أو معه، يعني مو بالإرادة، مع التصرف يتحقق الملك باعتبار الآنية آنية لحظية يمكن أن تجتمع مع المعية أو معه دفعة، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات. لماذا؟ لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، فهو المالك الأول اطلاق العبد، وما ما يعرف التشرح السبب العبد، هو قاصد ملكه. أنت إذا تصرفت ملكت، المالك الأول ما قاعد يقول لك شرط أن أنت إذا تخرج إلى الحديقة ملكه، ما له علاقة، هو أصلا ما يشرح السبب أنت. فمو نقول هذا شرط المالك الأول شرطه وأنا قبلت به، قال إذا تخرج إلى الحديقة ملكه ترى، لا ما له علاقة أصلاً، هو قاصد الملك ما يعلم أنت إيش راح تسوي. فقصد التملك ناوي على إرادتي، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه المالك الأول لا سلطان له عليه على العبد مثلاً بعد ذلك بعد النقل، بخلاف من قال اعتق عبدك عني، هذا شكل، او قال تصدق بمالي عنك. شنو هاي العباره اعتق عبدك عني؟ هو العبد عندي انا، اجش قال لي، قال لي اعتق عبدك عني، يعني قوم اشقد بالف، فاقول انا اشتريت العبد مالتي بعته الى زيد بالف واعتقت عن زيد، فصار حر لأنه عبد زيد، وأنا أروح أعطي إلى زيد أطلبه يعطيني 1000 دينار. فاعتق عبدك عني، يعني ملكني إياه، بعني إياه، فدخل في ملكي بعد يمك، أيضا اعتق عني. فهناك فعلان، فعل أن تشتريه وفعل أن تعتقه عني. تصدق بمالي عنك، أموالي يمك، تصدق بمالي عنك، يعني املك، املك انت، املك هذا المال، مالتي ملكه يمك، اخذه صار الك وتصدق به عنك. اجت اول الشهر انا اطلبك 1000 دينار، اخذ الالف مالتي صارت الك، املكها وتصدق بها. فهاي جمل مختصرة، لكن هي في مقام ان تتحلل على القواعد. يقول كاشف الغطاء أن هذه الجمل على القواعد، اعتق عبدك عني، كنا نقول اعتق عبدك ونحلها، أما بعتك العبد وصار هو مباح عندك، أنا انتهت علاقتي ماكو، عود أنت من تصرفت ملكي أنا شو العلاقة الموضوع. فجعلت إرادتك أنت الذي نقل إليه لها علاقة بالتمليك، وهذا شيء فريا لم نعلم به، ومنها يجينا إن شاء الله تعالى بقية الأمور. والحمد لله أولا وظاهرا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.